مش أكل وشرب وموز وتفاح ومنجية. فأبو حنيفة إيش قال له؟ يا أمير المؤمنين، إنما أباح الله العد، إنما أباح الله إيه؟ التعدد أو التعديد لمن عدل، ومن لم يوقن من نفسه العدل حرام عليه أن يعدد، فأسقط في يد المنصور. فرحات المرأة يعيش أبو حنيفة تهلله. أبو حنيفة ما بحب التعدد، عارف ظلم باب ظلم، والله حيسأل عنه لماذا أفتيت. ولذلك مرة جاءه رجل قيل له يا إمام استمعت إلى محادثة طريفة بين اثنين. قال ماذا استمعت؟ قال أحدهما يقول للثاني لو كان عندي 400 درهم لتزوجت. قال أوليس تحتك امرأة؟ معك كاشة امرأة؟ قال بلى واحدة إذا حاضت حطه. ما فيش يعني، هو رجل بحب النساء وكذا، وهي لما تحيض سبع ثمان ايام وظلوا حائض هو، معناه يعني تعبان ما بيشتغلش. اذا حاضت حطه. فابو حنيفه علق بالقول، ايش قال؟ شوف، قال صاحب الواحده في سرور، وصاحب الثنتين في شرور، ومن لم يصوبني فليجرب. خليك ابو العريف روح جرب، قال له جرب وحتشوف، حتكونها ساخنه كما يقال بالعاميه الان، حتكونها ساخنه جدا. أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا فقيه وأديب أيضاً واعظ، يعني لو سئلت دون أن أقرأ كلامه لقلت لا أبداً، هو مع المعددين حيكون لأنه أديب وشاعر وكذا. لا، قال معظم ما يدخل من الشر والسوء على الإنسان إنما بسبب كثرة النساء، تعديد. وبدأ يقول لك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مصيبة التعديد إيش هي. ثم ختم بالقول رحمة الله عليه، العاقل هو من يرضى بواحدة إذا وافقت غرضه. خلاص، عجبك في أخلاقه وجمالك اكتفي يا رجل. وطبعا ذكر في حنايا وفي أثناء وأنحاء كلامه شيئا عظيما ذكيا. ماذا قال؟ قال هو يظن أنه إن تزوج الثانية شبع، خلاص هيك أنا برضه تنتهي كويس، فيأخذ الثانية فتطمح نفسه إلى الثالثة، فيأخذ الثالثة فتطمح إلى الرابعة، يأخذ الرابعة لابد أن يطلق إحداهن ليأخذ خامسة، وهكذا. وكما قال شيخ الدعاء المعاصرين محمد غزالي روح الله روحه في عليين، قال كلما ذاق جديدا طلبا مزيدا، ويهلك هكذا ويعيش زير نساء خربان تعبان مخرفن. عشان ايه؟ انت مخلوق للمتعه يا رجل، مخلوق لاشياء ارقى من هيك، عندك متعه بواحده اكتفي يا رجل، خليك عاقل. بس اتحدث عن من؟ عن انسان ما عندوش لا ثقافه لا علم لا وعي، وثقافه جاهليه كالجاهليه الاولى واسوء عندنا الان في بعض الاشياء، خاصه في الموقف من المراه، خاصه الموقف. العلامة مصطفى السباعي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول أعظم الناس تحملاً للأعباء، عنده أعباء كبيرة صاحب الثنتين، قال الله يعينه هذا يا ربي، قال مصيبة كبيرة عليه، عنده ثنتين أدعي له، تزوجت اثنتين لفرط جهلي وقد حاز البلاء، زوج اثنتين فعلاً حاز البلاء. وهذه الإعرابي على فكرة، ليست للشيخ الغزي كما ظن مصطفى السباعي، غزي في القرن العشرين، لا لا لا، هذه الإعراب القديم أوردها أبو علي القالي في النوادر في الأمالي، قديم جدا، عرب غير معروف. قال الشيخ السباعي رحمة الله عليه وأقرب الناس إلى الهلاك، يهلك، يصاب بجلطة، يصاب بأمراض عصبية عقلية، ينفلج، ينقهر، يموت مقهورا، صاحب الثلاث، ثلاثة مصيبة كبيرة مثلثة يعني هذه، وصاحب الأربع أقرب إلى الجنون، يجن. فلا لا تصدق هؤلاء المشايخ اللي بيطلعوا في اليوتيوبات كذا ويتحدث يعني هو يرقص ويغني على التعدد، مسكين انت يا رجل، انت تخاطر بدينك فضلا عنك تخاطر ماذا؟ ببدنك وصحتك وعقلك واستقرارك. ايها الاخوه، من ذا يخالف ويجادل ويماري في ان التعدد في هذا العصر في ظرف عصري في دوله عصريه في مجتمع عصري اصعب بكثير منه في مجتمع تقليدي؟ في حدا بناقش في الشغله هذه؟ أصعب بكثير جدا جدا جدا. أنا بعرف جيل أمهاتنا وجداتنا والله مسكينات وساذجات وبسيطات يا حرام، يعني يقبلن ما يملى عليهن ويرضين بما يلقى إليهن، أم صحيح؟ ثوب كل سنتين يجيب لها زوجها، إيه بتشوف قد الدنيا تطلع تتمختر فيه قدام جاراتها، ثوب كل سنتين، كل خمس سنين ثوب كان وأي شيء وخلاص وعمل ما تعمل لا تعرف. اليوم اللي هذه مش لا نذمها، نحن زيها، مجتمع عصري، حقوقي حقوقي، تقول لك حقوق المرأة، تحرير المرأة، الله قال، الرسول قال، فلان علّا أوه مثقفة طبعاً، بنت مدارس وجامعات، إيش تعمل فيها هذه؟ هذه مش مثل أمك ومثل جدتك، مش ساذجة، مش بسيطة هذه، تعرف حقوقها، بعدين هي عادي تفضل أن تتطلق، في الأخير طلقني يا أخي في 60 دقيقة، خذ أولادك كمان، بدي حريتي، بدي شخصيتي،